شدني من أول ما خلقنا، يلي إلك منو إلي لو شو مهما عملنا. هيك الزمان هيك الدنيا من أول ما خلقنا، يلي إلك منو إلي لو شو مهما عملنا. كل شي مقدر لا تتحير ولا تشغل بالك، واللي مقدر على تعبك ركز بحالك. هيك الزمان هيك الزمان هيك الزمان هيك الزمان هيك الزمان هيك الدنيا. Hey, kiss the night.